ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لتعجيل فرج إمام زماننا وقضاء حوائجنا كلها، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا ونحن في أواخر شهرين مباركين، طبعا شهر العزاء أيضا يسمى شهرا مباركا لأننا نحن بهذا العزاء قطعنا أشواطا في القرب إلى الله عز وجل. لشهر رمضان لونه، موسم الحج له لونه، شهر محرم وصفر لهما لونهما. على كل، الذي أمضى شهرين في إقامة عزاء أهل البيت أحياء لمجالسهم، زيارة لمشاهدهم، مشيا إلى مراقدهم، هؤلاء كلهم ركبوا سفينة الحسين عليه السلام، وسفينته سفينة النجاة. أتحدث هذا اليوم قليلا ونحن في أواخر الشهر هذا حول إمامنا الذي على رواية تصادف استشهاده هذه الأيام، مولانا وسيدنا أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا الحديث في هذا المكان له وقع آخر، نحن بجوار أبيه وبجوار ولده، نحن بجوار أبيه موسى بن جعفر وجوار ولده محمد بن علي. وأنا أقول نيابة عنكم وعن كل من يسمع حديثي هذا، متعارف المجالس عندما يقام العزاء، ذوي الميت هم في صدهم على باب المجلس يستقبلون المعزين، ونحن نقول بلسان حالنا ومقالنا: يا أبا إبراهيم، يا موسى بن جعفر، عظم الله لك الأجر بولدك علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر، عظم الله لك الأجر بأبيك علي بن موسى. هذه الروايات المختلفة في وفيات أهل البيت أنا أعتبر هذا، نعم أعتبره أمرا مفيدا، الروايتان الروايات مختلفة، ما المانع نقيم عزاء إمامنا في مناسبتين؟ أيام الفاطمية تقام في ثلاث مناسبات، وهذه بركة من البركات، في كل موسم نقيم ذكرهم. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إخواني ألقابهم مدرسة، كل لقب من هذه الألقاب نعم يمثل كتابا بل كتبا. الإنسان الذي يريد أن يتشبه بأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يكتفي بإظهار المشاعر والعواطف، أنا أقدس وأقدر وأكبر كل الحركات العاطفية، واعتقادي أن الحركات العاطفية ليست لها قوانين مغلقة في كل زمان في كل عصر. الإنسان يقيم عزاء أحبته بالكيفية التي يريدها، لسنا كالبعض يجمد على الشيء. بعض مظاهر العزاء هذه الأيام من الممكن أن يقال بأنها غير متعارفة في زمان المعصومين، هذه المواكب، الضرب على الصدور وغير ذلك، هذه أمور لم تكن موجودة في زمان المعصوم. ولكن هل معنى ذلك أنها مثلا لا شرعية لها؟ أبدا. أئمتنا قالوا: أحيوا أمرنا. إحياء الأمر في زمانهم كان من خلال القصائد الرنانة، إمامنا، وهو الذي كان يعطي الدرهم في موضعه، إمامنا الذي يرى أن إلقاء نواة التمر فيها إسراف وتبذير، عندما يصل إلى شاعر أهل البيت كالفرزدق كدعبل كالكميت، كان يغدقون عليهم الأموال الطائلة، لأن هؤلاء في أزمنتهم كانوا بمثابة القنوات الفضائية هذه الأيام. إذن إخواني، العواطف أمر لا بد منها، ولكن رجائي منكم إخواني أخواتي لا تقفوا عند العاطفة. العاطفة منطلق للعمل. رأيتم إنسان يذهب إلى المطار مثلا ليذهب إلى الحج والعمرة، هل يسكن في المطار؟ أبدا. يذهب للمطار ليركب الطائرة ليطير ثم ينزل ثم يحج. العواطف أول المنازل لا آخر المنازل. والشيطان قد يأتي للبعض يقول أنت في هذا المنزل وصلت إلى غاية المنازل، فلا يعمل لا يتحرك. ومع الأسف، مع الأسف ومع ألف أسف، رأينا البعض قد يتهاون في دينه، في صلاته، في نظرته، في تعبده، بدعوى أن أمير المؤمنين سيشفع لنا يوم القيامة. وبالمناسبة أقول اتخذوا الأئمة عليهم السلام شفعاء لرفع الدرجات، لا لمجرد الإنقاذ من نار جهنم. أحدنا يدخل الجنة بجهده مثلا بعبادته، ثم يقول يا أبا الحسن اجعلني عندك في الرفيق الأعلى، ندخر شفاعتهم للدرجات العليا. طبعا لو أن أحدنا تورط يوم القيامة، النبي الأعظم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. لا أحب أن أطيل في هذه المقدمة لئلا تشغلنا عن حديثنا الأصلي المهم. أقول إبداء العواطف أمر طيب، أمر راجح، ومن مصاديق نعم المودة في القربى. طبعا هنا كلام للبعض، هذا الكلام لا نقبله. البعض أيضا يبالغ يقول الحب بلا عمل هذا لا قيمة له. أقول لا، الحب بلا عمل هذا عمل، ولكن الكلام هذا العمل لا يغني عن باقي الأعمال. رأيتم إنسان عاقل يدعي يقول أنا أصوم فلا أصلي، أصلي فلا أصوم، فروع الدين كلها واجبات. إذن خانة العواطف خانة محترمة، ولكن ليست خانة العواطف كل الخانات. الآن لماذا البعض يكتفي بالعواطف، يكتفي بالمشاعر، يكتفي مثلا بالممارسات هذه الظاهرية؟ لأنها سهلة. لا أخفيكم، إبداء المشاعر لا يحتاج إلى جهد كثير. إنسان يلقي قصيدة على المنبر ماذا يكلفه؟ إنسان يذهب للزيارة، فيها زيارة، فيها سياحة، فيها إذهاب للهم والغم. ولهذا البعض يكتفي بالمشاعر لأنها سهلة. المهم الجهاد، الجهاد الأكبر. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله جعل الحرب والجهاد الميداني في كفة، وجعلها الأصغر، وجعل جهاد النفس هو الأكبر. أين إبداء العواطف من الجهاد في سبيل الله؟ إذا كان القتال هو الجهاد الأصغر فكيف ما دون الجهاد؟ إذن أحبتي، بعد شهرين من إقامة المراسم، من إبداء العواطف، من هذه الدموع السائلة في هذين الشهرين، تعالوا ما بعد الشهرين نستثمر هذه العواطف وهذه المشاعر من أجل الحركة إلى الأمام، للخروج من سلبيات، من السلبيات التي نحن عليها، سلبيات الأنفس. كلامنا في الإمام الرضا عليه السلام، أرجع لموضوع الحديث، خير ما تقدمه للإمام كزائر أن تتشبه به في صفة الرضا، سيأتي بعد قليل الحديث في هذا المجال. وخير ما تقدم لإمامك موسى بن جعفر هدية تدخل على قلبه السرور، أنتم تعرفون أئمتنا يفرحون بالتغير الباطني، إمامنا الصادق عليه السلام يبدي سروره لأحدهم لأنه وصل ابن عمه. الآن ما قيمة هذه الصلة؟ إمامنا يفرح لعمل شيعته ومحبيه. خير هدية تقدمها للإمام موسى بن جعفر الآن هذه الدريهمات، على كل حال أئمتنا ليسوا في حاجة إليها. إذا كنت في صفة عكس كظم الغيظ، قل يا مولاي يا أبا إبراهيم، أعاهد الله عز وجل من هذا اليوم أن أكون كاظما لغيظي، وأنا أعطيك سرا، تريد أن تكون مستجاب الدعاء في حرمه، اقرأ الدعاء، اقرأ الزيارة، ابكي عند الضريح، ولكن أقول لو تعاملت مع الإمام قلت يا مولاي علي أن أكظم غيظي أكون كاظما، أنت موسى بن جعفر الكاظم، من اليوم أتحكم في غضبي، يا مولاي أقض لي حاجتي مقابل هذا العهد المقدس. أنت إنسان بخيل تبخل بما عليك من الواجب الشرعي، مع الأسف كثير من المحبين والزائرين وغيرهم عندما تسأله عن سنته الخمسية يقول أنا ما خمست مالي منذ أن بلغت. تزور جواد أئمة أهل البيت وأنت لست على صفة الجود حتى في الواجبات، أي علاقة بينك وبين الإمام محمد بن علي الجواد؟ أن تبكي عند الضريح هذا أمر ميسور، أنت صاحب حاجة، آلامك تجعلك تبكي عند الإمام، ولكن هل عاهدت المولى أن ترجع وتكون كريما؟ نعم، في إنفاقك المهم. الإمام الرضا عليه السلام فدته نفوسنا، وأنا أتوقع طبعا كل مجلس يقام في هذه العتبة المباركة، نعم، يحظى برعايتهم جميعا، وعلى الخصوص نعم صاحب هذا المرقد الشريف، صاحبي المرقد، ولكن اليوم توقعي أن مجلسنا هذا يحظى برعاية مضاعفة، لأنه مجلس الأب والابن. الرضا عليه السلام هذا اللقب مأخوذ من أي شيء؟ من الرضا بقضاء الله وقدره. إخواني، الرضا بقضاء الله عز وجل حصيلة تفاعلين. رأيتم السلك في عالم الكهرباء؟ المصباح يصل إليه سلكان، إذا اجتمع السلكان ووجدت المولدة مثلا هذا المصباح يضيء. مصباح الرضا بقضاء الله وقدره له رافدان سلكان كما شبهنا. أولا سلك المعرفة، وثانيا سلك المحبة. أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره ليس بالتلقين، البعض يلقن ولكن ينفجر بين وقت وآخر. رأيتم الأم الثكلى تسكت قليلا، إذا ذكرت ولدها الميت تصرخ بالبكاء، هذا السكوت كما يقال نار تحت الرماد، هذه لم تصل إلى مرحلة الرضا. أولا المعرفة النظرية، نحن إخواني مشكلتنا أن الله عز وجل خلقنا أحرار، الإنسان بإمكانه أن يفعل كل شيء ويقول كل شيء، طبعا لا بالمعنى المطلق نسبيا، يعني رب العالمين ليس بناؤه على منع العباد مما يريدون. فرعون هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، هذه المقولة من أسخف المقولات. رب العالمين كان بإمكانه أن يبكمه، يقطع لسانه، ولكن تركه يقول. شمر بن ذي الجوشن عندما على صدر الحسين عليه السلام قام بأعظم جريمة في تاريخ البشرية، هذا الفعل لا نظير له، معصوم إمام للخلق بين يدي هكذا إنسان على كل وهو يعمل ما يعمل، لا أقول أن لساني لا يطاوعني أثناء الحديث، هذا يقرأ في المقاتل. رب العالمين كان بإمكانه أن يشل يدي شمرا وبالتالي لا يقوم بما قام. أنا ربكم الأعلى في عالم القول فعل شمر بن ذي الجوشن وعبد الرحمن بن ملجم في عالم الأفعال. إذن نحن على الظاهر خلقنا هكذا، نفعل ما نريد ونقول ما نشاء، ولكن الذي يستوعب حقيقة العبودية يعلم معنى هذه الجملة جيدا، إنا لله وإنا إليه راجعون، أنت عبد مملوك وراجع إلى الله عز وجل. هاتان الكلمتان إذا استوعبهما العبد تحول إلى ولي من أولياء الله عز وجل. في بالي مضمون رواية في تفسير آية الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، الشق الأول إقرار بالملك والشق الثاني إقرار بالهلك، أنت مملوك هالك، انتهى الأمر، ما وزنك، جئت في هذه الدنيا نعم بأمر الله عز وجل بقدر الله عز وجل، خلق الإنسان من نطفة أمشاج لم يكن شيئا مذكورا، مضمون الآية، نطفة قذرة رب العالمين حول هذه النطفة إلى إنسان يقرر مصير الآخرين. إذن البنية العقائدية من رأى نفسه مملوكا تقيد في حركته، لا يحتاج إلى كثير وعظ. أنا قلت للإخوان هذه الأيام يأتون الشباب يشتكون من مشكلة النظر، يقول أينما ننظر في الأسواق في الجامعات في حتى في المشاهد المشرفة ماذا نعمل مع مشكلة النظر، النظر يزيغ، العين تنظر تثار إلى آخره، علمنا ذكرا وردا. أنا عادة واقعا أتأذى من هذا السؤال، أقول الغضب والنظر هذه الأمور تحل بالأذكار والأوراد أم أنها بحاجة إلى بناء؟ هذا عادة أقول لإخواني الشباب كلمة، أقول أو هذه الحقيقة استوعبها، هذه القطعة الشحمية في حدقة الرأس في الجمجمة، جمجمة بني آدم شكله مخيف يجعلونه في مقام إعلان الخطر، الجمجمة الآدمية علامة التخويف في محطات الكهرباء يجعلون الجمجمة وعليها عظمتهم، رأس بني آدم جمجمته واقعا مخيفة جدا، العينان فجوتان كبيرتان، المنخار، الأسنان، منظر مرعب، ولكن الله عز وجل يملأ التجويفات بشيء من الشحم واللحم والجلد الجميل، فتبارك الله أحسن الخالقين. أقول رب العالمين جعل في حفرتي الجمجمة هذه القطع الشحمية، نعم جعلها بشرطها وشروطها، قال في كتابه المنزل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أنت من حتى تنظر، أنت من حتى تقرر، هناك مالك، مالك لهذه العين يقول انظر للطبيعة أنت مجاز، انظر إلى زوجتك بشهوة وريبة أنت مأجور، ولكن إياك أن توجه هذه الشحمة إلى هنا وإلى هناك، تمن على الله ورسوله الذي استوعب حقيقة المملوكية. نعم انتهى الأمر، لا يحتاج إلى وعظ كثير ولا يعيش حالة المن على الله ورسوله. الآن ليس الحديث في هذا السياق، أرى بعض الشباب في المجلس كأنهم يريدون المزيد قليلا، هذه مشكلة النظر هذه الأيام، مشكلة المشاكل، والمشكلة ليس حول النظر إلى الوجوه الحقيقية في جوف الليل، هذه الأدوات الحديثة التلفاز والمواقع إلى آخره. في زماننا هذا من الممكن أن يخلو الإنسان في غرفة مغلقة وينظر إلى عظائم الأمور، هذا لم يكن في السنوات القديمة. أقول أيضا الآن تقربا إلى الله عز وجل وإلى سادتنا، لا بأس نخرج من البحث قليلا، المهم الفائدة، لأنه قد لا تحصل فرصة أخرى. الذي يمنعنا من النظر هذا الإحساس بالمملوكية. والثاني الإنسان الذي يريد على كل حال، الذي تنازعه نفسه للنظر إلى الوجوه الكذائية الجميلة مثلا، عليه أن يبحث ما وراء الجمال الظاهري، من أنس بجمال الخالق، من استذوق حلاوة القرب إلى الله عز وجل يزهد في كل جمال دونه. سمعت قصة عن إحداهن، امرأة فاضلة رزقها الله عز وجل، يبدو شيئا مسح من الوجه الكذا، نعم أحدهم تعلق بها فأرادت أن تزجره باللطف، قالت له هكذا ينقل مهري أن تقيم الليل 40 ليلة. ذهب صاحبنا الشاب الذي كان في قلبه غليان مثلا، أقام الليل 40 ليلة، ثم رجع وقال يا فلانة زهدت فيك وفي الوصال بك. قالت لما؟ قال عشقت جمالا من نوع آخر، من أنت؟ قال هكذا هذا يا رغبتي، أردت أن أصرفك بطريق على كل حال لا يكسر كما يقال خاطرا. المهم هذا أيضا حل من الحلول الأساسية، من أنس بجمال من نوع آخر، هذا الجمال من آثار ذلك الجمال، هو الذي رسم في بطون الأمهات هذه المناظر الجميلة. وثالثا مع الاعتذار لأخوات المؤمنات، طبعا هذا الكلام قد لا يعجب البعض ولكن هذه حقيقة، على كل حال جمال الإنسان امرأة كانت أو رجلا بالروح الجميلة إلا من أتى الله بقلب سليم. المرأة صاحبة القلب السليم هذه جميلة حقا، لأن هذا الجمال لا يفنى، ولكن مرور الليالي والأيام تترك التجاعيد، تغير ملامح الوجه، هذا الجمال المؤقت لا يبقى إلى آخر العمر. أضف إلى أن هذا الجمال الظاهري جلدة رقيقة، لو رفعت هذا القناع عن وجوه من أعطاهم الله الجمال لا يبقى شيء أبدا، قناع بحجم كف في كف، رب العالمين جعل القناع على وجوه النساء لمصلحة. المهم الجمال الباطني، من عاش هذا العالم يزهد في كل هذه السلبيات. نغلق القوس ونرجع، الإمام الرضا عليه السلام، إذن الرضا بقضاء الله عز وجل له أصل نظري عقدي، ألا وهو الاعتقاد بالمملوكية. أعجبني دعاء، لأن هذا الدعاء ما رأيته في كتاب بعينه، إن شاء الله أبحث عن المصدر. يصل العبد إلى درجة يضع رجله في الحذاء يتذكر أنه مملوك. ما علاقة الحذاء بالمملوكية؟ يقول: الحمد لله الذي حذاني يا رب، لو لم يكن حذاء في البين لمشيت على الأشواك، يا رب لك الحمد ولك الشكر. تلبس الحذاء تتذكر أنك عبد، تشكر الله على هذه النعمة الصغيرة. تنظر للمرآة، الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، وهكذا. وأما الشق الثاني، قلنا الرضا بقضاء الله وقدره بحاجة إلى سلكين: سلك المعرفة، طبعا هذه المعرفة لا تأتي من خلال الكتب، أنا ما طبعا فحسب، كلمة فحسب لا بد منها. الإنسان قد يقرأ دورات في العقائد والتوحيد لا يصل إلى هذه الحالة من المملوكية، هذا يحتاج إلى جهد جهيد وإلى عناء، قسم بالتعلم وقسم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. وأما الجهة الأخرى الموجبة للرضا بقضاء الله وقدره، أن يعيش الإنسان المشاعر، مشاعر القرب، مشاعر الحب لله عز وجل. إذا وصل الإنسان إلى مرتبة المحبة يرى كل بلاء جميل، لأنه من المولى. شاء الله أن يراك قتيلا، الحسين يستبق إلى الموت، كلما اشتد عليه البلاء كلما أشرق لونه. سيدتنا زينب الكبرى صلوات الله عليها، نعم، علمت أن الله عز وجل شاء أن يراهن سبايا، لولا مواكب السبي لما كان عندنا 40 هذه الأيام. الحركة الحسينية بقيت ببركة مواكب السبي، هذه موكب السبي. الذي له هذه الحالة، نعم، يرى ما عند الله، ما ورد عليه من الله يراه جميلا. شاء الله ذلك، يحب ما يشاء حبيبه. هذه أيضا من موجبات الرضا بقضاء الله وقدره. أضف إخواني أن الإنسان الذي يجزع من البلاء ماذا يستفيد؟ المشكلة بعض الأوقات تبرمه من البلاء أعظم من نفس الواقعة. إنسان فقد مالا، هذا المال خسر مالا، أعني بعد سنوات استرجع المال بتجارة أخرى، ولكن البعض يقول: الصدمة النفسية التي انتابتني من وراء الخسارة، هذه الصدمة بقيت معي، أوجبت لي كآبة مستمرة. المال رجع بعد فترة بالجهد والتعب، صار إنسانا على كل حال متمولا، ولكن هذا الجزع أفقدته الكثير من صحته الباطنية. إذن الجزع أيضا في مقابل الرضا هذا أثره. الآن البعض يسأل: نحن عندما ترد علينا المصائب، الحمد لله كلنا نرضى بقضاء الله وقدره، هذه دعوة كبيرة، نحن نصبر. الصبر شيء، لابد أن نفرق بين المقامات، الصبر شيء والرضا شيء آخر، هناك جزع لا كلام فيه. البعض يصبر على مضض ويقول: لو لم أصبر ماذا أصنع؟ معنى ذلك أن هذا ليس براض بقضاء الله وقدره. ولو أمكنه أن يفصح عن اعتراضه بقضاء الله عز وجل، لولا خوفه من الكفر لقال شيئا. إذن لا ينبغي أن، نعم، أن نخلط بين مقام الصبر، الصبر مقام جيد، ولكن الأرقى من الصبر هذه الحالة من التسليم لله عز وجل. وهنا إخواني قبل أن أختم الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام لكلمة أيضا يعود إليه صلوات الله عليه قبل أن أختم الحديث. ثق أخي الكريم أختي المؤمنة أن كل بلية ترد عليك في هذه الدنيا وصبرت لا رضيت بهذه البلية ترتفع درجة عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. هنا كلمة جميلة لبعضهم، انتبهوا لهذه الكلمة. بعض علمائنا السلف عندما نقرأ سيرتهم حقيقة نرى في حياتهم مجاهدة عظيمة، مراقبة في الليل والنهار، الذكر الدائم، الورد المستمر. هؤلاء بعد فترة من المراقبة والمحاسبة وصلوا إلى درجة من درجات الكمال. ولكن كونوا معي جيدا، أنا عندما يأتيني بعض المؤمنون في هذا البلد وغيره حقيقة يذكرون من المآسي، حقيقة الإنسان يكاد يبكي على مصيبة الغير، بعض المصائب عظيمة. أقول إذا صبرت على البلاء ورضيت بالبلاء يختزل لك المراحل. بعض الرؤساء رؤساء الجمهوريات يذهبون إلى بلاد مثلا أخرى، يذهب لزيارة الجامعة في تلك الدولة، متعارف يعطى درجة دكتوراه فخرية، يقول أنت جئت إلى جامعتنا هذه شهادة جامعية. الطلاب لا يعترضون، يقولون يا عميد الجامعة هذا ليس بالإنصاف، نحن درسنا سنوات وأنتم قدمتم الشهادة لهذا الرجل بأي مناسبة؟ يقولون هذا تكريم لزيارته لنا، هكذا في عرف الدول، يزور العاصمة يعطى مفتاح العاصمة، هذه بروتوكولات معروفة. كنوا معي إخواني، البعض إذا ورد عليه البلاء والصبر على البلاء رب العالمين يعطيهم منحة، لا تعطى هذه المنحة إلا بعد سنوات من المجاهدة. أرضيت الآن بالبلاء؟ نعم. رأينا البعض عندما يتميز في القرب إلى الله عز وجل، أنا عادة أطلب سيرته الذاتية، قصدي في حديثي أقول ما الذي أوجب لك القفزة هذه الطفرة؟ يقول نعم وقعت في مثل هذا البلاء. الآن أي بلاء؟ بلاء بدني، بلاء اجتماعي، بلاء مالي، بلاء أمني، لا أدري. يقول بعد الصبر والرضا بهذا البلاء أحسست في نفسي قربا متميزا، أصبحت الصباح وأنا إنسان آخر. إذن إخواني الطريق إلى الكمال طريقان، طريق بعيد متعارف مرهق، طريق المجاهدة، ولكن الله عز وجل يعطي للبعض الدرجات العليا في مقابل الصبر على رزية من الرزايا، مثلا كرزية فقد العزيز أعظم الرزايا، فقد الأحبة هذا لا يخفى، فقد الأحبة الأم التي تفقد ولدها لو رضيت بقضاء الله عز وجل حقيقة رأت أن هذه أمانة أعطيت ثم أخذت ولم تتكلم بما ينافي الرضا بقضاء الله عز وجل، هذه المرأة مرشحة لتصل إلى أعلى درجات الكمال. إذن نلملم الحديث، قلنا إذا أردت أن تزور المعصوم وتقدم له ما تقدم، نعم تشبه به في صفة الرضا، صلوات الله عليك يا أبا الحسن. يا علي ابن موسى أيها الرضا المرتضى ترك مدينة جده يقطع القفار والبراري والصحاري من مكان إلى مكان راجع الخارطة مدينة أين المدينة أين وأرض طوس أين. والغريب أن الإمام في هذا السفر رب العالمين لم يأذن له باصطحاب ولده محمد بن علي إكمالا في شدة البلاء والمصيبة. تصور والد يفارق ولده في هذا السن، أنتم تعرفون الإمام الجواد تولى الإمامة في سن مبكر، أبوه الرضا عليه السلام تركه صغيرا في المدينة. عائلة إمامنا موسى بن جعفر أكثر الأئمة ذرية، له قرابة أكثر من 30 ولدا وبنتا، هكذا نقرأ في سيرة إمامنا موسى بن جعفر. العائلة منكوبة، جدهم أبوهم في أرض بغداد قتل ظلما بعد سنوات من الحبس. هذه العائلة سلوتها بالرضا عليه السلام، وفيهم فاطمة بنت موسى بن جعفر المدفونة بأرض قم. يعني العائلة الموسوية عينها على الرضا عليه السلام. بقية الماضين، شأن الرضا في المدينة عليه السلام كشأن إمامنا زين العابدين بعد واقعة كربلاء. ولكن جاء الأمر الإلهي، يا علي بن موسى اخرج من المدينة، قضاء الله وقدره. كم كان ثقيلا على إمامنا علي بن موسى أن يهاجر أرض آبائه وأجداده. إلى أين؟ إلى أن وصل إلى أرض طوس، يجلس بين يدي طاغوت زمانه المأمون بعنوان ولي العهد، إمام الزمان، حجة الله على الخلق، ابن موسى بن جعفر بما له من العظمة والكمال أمام الناس يقدم على أنه ولي عهد الظالم. الآن الذي أوجب السكوت لأمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله هو الذي أوجب لإمامنا قبول ولاية العهد، ليس الكلام اليوم في البعد التاريخي لهذه المسألة. ولهذا أنا ما رأيت في تاريخ أئمتنا عليهم السلام، لعله الإمام زين العابدين قال هذه الكلمة، ولكن في المصادر التاريخية الروائية عندما كان يرجع من الجمعة كان يطلب من الله عز وجل أن يعجل في وفاته. نعم، يثقل على الإمام أن يرى جماعة المسلمين مثلا تأتم بالمأمون العباسي الذي قيل في وصفه عفريت مستكبر. هذه محنة إمامنا الرضا عليه السلام. ولهذا إخواني، ذكر الرضا عليه السلام يشجي الفؤاد. غريب الغرباء، بأي معنى غريب؟ الآن مرقده الشريف من أكثر المراقد والمشاهد زوارا، غريب الغرباء باعتبار بعده عن مواطن آبائه وأجداده، أبعد إمام عن مركز الهدى والنور مدينة جد مدينة جدهم والإمام علي بن موسى. وقف دعبل مقدمة للتوسل. هذا اليوم اذرف دمعة على الرضا أمام ولده وأبيه، هذه الدمعة مقدرة. وقف دعبل أمامه ينشد تائيته، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العصاتي، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد، فناتي إلى أن قال كلمة أنا لا أعلم ماذا جرى على إمامنا الرضا عندما قال: وقبر ببغداد لنفس زكية. نحن أمام هذه النفس الزكية، تضمنها الرحمات بالغرفات على القاعدة. بمجرد أن قال وقبر ببغداد، إمامنا تذكر الأغلال في سجن بغداد، تذكر الساق المربوط بحلق القيود، تذكر السجن، تذكر أباه وهو في ظلم المطامير. يا لها من حالة. أنا ذكرت موسى بن جعفر وأرض بغداد، أرى البعض يبكي، فكيف بولده عليه بن موسى؟ الإمام قال لدعبل: يا دعبل، أفلا ألحق لك قصيدتك ببيتين؟ أنا أكمل وإذا به ينعى نفسه. وقبر بطوس، يا لها من مصيبة. يا من ذهب إلى أرض طوس، إذا أحببت أن توفق لزيارة الرضا عليه السلام، تأمل معي هذا البيت: وقبر بطوس، يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات. لا أدري ما هذا السم الذي جعله اللعين. إمامنا كان يقوم ويقعد من شدة ما جرى عليه، من شدة تألمه بهذا السم. ولكن إمامنا صلوات الله عليه متى عظمت مصيبته؟ عندما أخذ دعبل يذكر مصائب آبائه. كل المصائب تهون أمام مصيبة الحسين عليه السلام. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، شعارهم جميعا. وإذا به يذكر مصيبة جده: أفاطم، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخاد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجناتي. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم السماوات بأرض فلاتي. كل هذه الأبيات أبكت إمامنا، ولكن هذا البيت لا أدري كم بكى الإمام عنده عندما قال. الإمام غيور، عندما يسمع مصيبة نساء النبوة لا أدري ماذا يجري علي. ماذا قال دعبل؟ قال: بنات زياد، بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. هذا البيت يذكرنا بالاستنهاضية، عندما يقول: حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديع، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة. يا أبا الحسن، يا علي ابن موسى، أيها الرضا يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا جميعا. ونحن بجوار أبيه وولده نجأر إلى الله عز وجل يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان عند الله اشفع لنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا. السلام عليك صحيح أنك استشهدت في أرض غربة وأجدادك وأبناؤك مشردون من بلد إلى بلد، لكن هذه الأيام أسس أساس الظلم والجور عليكم وعلى أشياعكم. لماذا لماذا الواسبين للظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني بعد والقائلين لفاطم آذيتنا أوليس المرض يحفظ في ولدي؟ ماذا عملوا بابنة خير خلق الله بابنة رسول الله؟ هي الوحيدة هي الوحيدة. والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعايز جنيني والقائدين إمامهم بنجادي والطهر تدعو خلفهم برنيني. ماذا تنادي؟ خلوا ابن عمي خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني تجليس عند قبر أبي يا رسول الله. تقول لا يا أبويا أبويا أبويا قامك يا أبويا ما رعوني ما رعاني وبرا المدينة طلعوني ياي وبصاير البايا يا يا يا يا البايا يا يا يا بعصراني نفذ الجيش قامك يا بويا ما نفذ الجيش. بويا أنا تكسر ضلوعي على وش ولا زيت ولا زيت ولا زيت ورا الباب التجت فاطين ولا زيت يا خايب لا مجابلتك ولا زيت عصرها عصرها ما له مروة ولا يا ذنب لجلة توسدها المنية. جوابك يا ذنب لجلة توسدها يا توسدها يا المنية يا بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها. صلوك اللهم وندعوك نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام الأعز الأجل الأكرام، قد لا تتكرر هذه الفرصة لإجابة الدعاء، استحضروا حوائجكم جميعا، لا حوائجكم بل حوائج جميع المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها. نحن في محضر إمامين جوادين، 10 مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. الآن بعد نداء ربنا نطلب منا حاجتنا الدائمية، حاجتنا فرج وليه الأعظم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لعل هكذا في الخبر من نادى ربه 7 مرات بهذا النداء جاءه الجواب ها أنا أرحم الراحمين، 7 مرات بتوجه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.